بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: بالظاهر اخصص منذ وحتى والكاف والواو ورب والتا، واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، والتاء لله ورب، وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه أتى. الشرح: من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر، يعني هناك حروف من حروف الجر لا تجر إلا الاسم الظاهر، يعني لا تجر إيش؟ لا تجر الضمائر، وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول. فلا تقول منذه، لماذا؟ لأن منذ لا يدخل إلا على اسم ظاهر، لا يدخل على ضمير، واضح؟ تقول منذ يومين، يومين اسم ظاهر، لكن منذه الهاء ضمير، ومنذ ومذ لا تدخل على الضمائر، واضح هذا؟ هذا ليس جديدا عليكم هذا المبحث. فلا تقول منذه ولا مذه، وكذا الباقي، أي كذا باقي السبعة، تدخل على الأسماء الظاهرة ولا تدخل على الضمائر. ثم قال: ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان. يعني واعلم الآن، بعد أن قلنا لك إن منذ ومنذ طيب ولا فرق بينهما في المعنى، طيب نقول مذ ومنذ هذان الحرفان قلنا قبل قليل لا يجران إلا الأسماء الظاهرة، هذا واحد. الآن نقول لك ثانيا: اعلم أن مذ ومنذ لا يجران أي اسم ظاهر، بل لابد من نوع مخصوص من الأسماء الظاهرة هي التي تجر بمذ ومنذ. ما هي هذه الأسماء؟ أو ما هو هذا الاسم بالضبط؟ قال: أسماء الزمان. أسماء الزمان يعني اسم يدل على زمن، اسم يدل على زمن، مثل ماذا؟ مثل يومنا، مثل يوم الجمعة، مثل وقت إلى آخره، لابد أن يكون هذا الاسم يدل على زمن. أما إذا كان لا يدل على زمن فإن مذ ومنذ لا تجره، لا يجوز أن تقول منذ زيد أو مذ كتاب، طيب لا يجوز هذا. وتلاحظ أصلا أنه ركيك، لكن هذا له قواعد. يعني حاشية: مذ ومنذ يكونان ظرفي زمان، وهما حينئذ اسمان، ويكونان حرفي جر، وحينئذ لا يجران إلا أسماء الزمان، طلبا للمناسبة بين حالتيهما. طيب، إذا مذ ومنذ يأتيان ظرفي زمان، طيب قد يكونان ظرفي زمان، وإذا كان ظرفين فالظروف كلها أسماء كما هو معلوم. طيب، وقد يكون منذ ومنذ حرف جر أو حرفي جر، إذا كان حرفي جر فإنهما حينئذ كما قال الشارح لا يدخلان إلا على إيش؟ أسماء الزمان. حاشة رقم 2: قال الأشموني في شرحه: ويشترط في مجرورهما مع كونه وقتا أن يكون معينا لا مبهما. إذن كم قيد الآن صار عندنا؟ نقول منذ ومنذ لا يأتي بعدها إلا اسم، وليس أي اسم، لا بد أن يكون يدل على زمن. إذن واحد، في المبحث الأول قلنا لا بد أن يكون اسما ظاهرا، هذا واحد، أن يكون اسما ظاهرا. اثنين، أن يدل على وقت. ثلاثة، أن يدل على وقت معين ليس وقتا مبهما. طيب، هذا الثالث. الرابع، أن يكون ماضيا أو حاضرا، يعني لا يكون إيش؟ لا يكون مستقبلا. هذه هي قيوده الأربعة. مرة أخرى: أن يكون اسما ظاهرا ليس ضميرا، الثاني أن يكون يدل على وقت، الثالث أن يكون معينا لا مبهما، طيب الرابع أن يكون ماضيا أو حاضرا. طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال: ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في، وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من. لاحظوا الأمثلة. مثال: أن يكون الشيء حاضرا، يعني الآن في هذا الوقت، فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في، نحو: ما رأيته منذ يومنا، أي يومنا هذا. طيب، إذن هذا الزمان الحاضر، فتكون منذ هنا بمعنى إيش؟ بمعنى في، فيصبح المعنى: ما رأيته في يومنا، صح ولا لا؟ هذا هو المعنى. لماذا فسرنا منذ بمعنى في؟ نقول لأن الوقت حاضر. طيب، وإن كان الزمان ماضيا، مضى وانقضى وانتهى، كانت بمعنى من، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة. ما معناه؟ أي ما رأيته من يوم الجمعة. واضح يا شباب؟ طيب إذن ما إذن هذا هو إذن منذ لها معنيان، قد تأتي بمعنى في وقد تأتي بمعنى من. متى تكون بمعنى في؟ إذا كان الزمن حاضرا. متى تكون بمعنى من؟ إذا كان الزمن ماضيا. طبعا في تدل على الظرفية كما تعرفون، ومن تدل على ابتداء الغاية. ابتداء الغاية. ما رأيته من يوم الجمعة أي أنفي رؤيتي، ويبتدأ هذا النفي للرؤية يبدأ متى؟ من يوم الجمعة. هذا معنى ابتداء الغاية، وسيأتي معنا مرة أخرى إن شاء الله في هذا الباب ما معنى الغاية بالضبط. طيب ما رأيته منذ يوم الجمعة أو من يوم الجمعة، وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب. وهذا معنى قوله واخصص بمذ ومنذ وقتا. واخصص بمذ ومنذ وقتا. طيب أنا قبل قليل لما مثلت لكم بمذ ومنذ مثلت لكم بكلمة وقت. كلمة وقت لا تتماشى على ما اشترطه الأشمون. لا أدري هل المسألة فيها خلاف أم لا، لم أرجع إليها، قد تكون مختلف فيها الله أعلم. إحنا قلنا قبل قليل اشترط أن يكون الزمن إيش معينا، مثل إيش يوم الخميس يوم الجمعة إلى آخره. لكن كلمة وقت مبهم، فعلى ما اشترطه الأشموني، الأشموني اشترط أن يكون إيش معينا، أما كلمة وقت غير معينة فلا تصلح مثالا. طيب لكن يعني قد تكون مسألة خلافية الله أعلم، لا يحضرنا الآن. انتهينا يا شباب من منذ ومنذ. هذا كل ما هذا يعني ما ذكره المصنف هنا. عرفنا استعمالاتها، عرفنا معناها، لها معنيان، عرفنا شروطها إلى آخره. ننتقل الآن إلى حرف جديد من حروف الجر وهو حتى. قال وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له. وقد شذ جرها للضمير. لماذا شذ؟ لأن ما بعد حتى لا يكون إلا اسما ظاهرا. لا تنسوا نحن نتكلم عن سبعة أسماء، هذه الأسماء سبعة لا تكون ما لا يكون ما بعدها، نحن نتكلم عن سبعة حروف، هذه الحروف السبعة لا يكون ما بعدها إلا اسما ظاهرا. فرغنا من منذ وفرغنا من منذ، ننتقل الآن إلى حتى. حتى يأتي ما بعدها اسما ظاهرا، يأتي ما بعدها اسما ظاهرا. سلام هي حتى مطلعي، مطلعي اسم ظاهر. لكن هل يجوز أن أقول حتى هو حتى ك؟ هل يأتي بعده ضمير؟ قال الشارح وقد شذ جرها للضمير، وقد شذ جرها للضمير كقوله فلا والله لا يلفي أناس فتى حتى ك يا ابن أبي زياد. واضح الشاهد صح؟ حتى ك، حتى ك، أدخل الشاعر حتى على ضمير. هل هذا جاز؟ نقول هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. من قائل هذا البيت؟ مجهول. يلفي مضارع ألفا، تقول ألفا فلان الناس يعني وجدهم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين يعني وجدوهم. فلا والله لا يلفي، ويروى فلا والله لا يلقى أناس بالقاف على أنه مضارع لقي. طيب حتى ك، استشكل أبو حيان هذه العبارة فقال وانتهاء الغاية في حتى ك لا أفهمه ولا أدري ما عنا بحتى ك، فلعل هذا البيت مصنوع. ما معنى مصنوع؟ يعني مكذوب، مختلق، يعني اختلقه بعض الشعراء أو بعض النحاء أو غيرهم طيب ليمثل لهذا لهذه المسألة. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ وستعرف رد هذا الكلام. المعنى يريد الشاعر أن يقول إن الناس لا يجدون فتى يرجونه لقضاء مطالبهم حتى يبلغ الممدوح، فلا والله لا يلفي أناس فتى إلى متى؟ حتى كي ابن أبي زياد. يعني أن الناس لا يجدون فتى يرجونه لقضاء مطالبهم حتى يبلغوا، حتى يصلوا يعني إلى من؟ إلى الممدوح. فإذا بلغوا عند هذا الممدوح وجدوا ذلك الفتى الذي إيش؟ الذي يقول أنا لها، وأنا الذي أسد حوائجكم وأقضي مآربكم وأفعل لكم ما تريدون. وبهذا التقرير يندفع كلام أبي حيان، يعني أصبح الكلام له معنى مفهوم. إذا قيل إذا إذا إذا قال إذا قيل من فتى خلت أنني كما قال طرف أو كما قال. طيب إذا قيل كذا من فتى علت خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي أو كما قال، نسيت الآن أعتمد على الذاكرة. طيب فلا والله، لا والله، لا هذه زائدة يؤتى بها قبل القسم لأجل التوكيد. والله واضح. حتى كان أقول حتى حرف جر والضمير في محل جر، وهذا شاذ، هذا شاذ. وجه الاستشهاد في البيت واضح جدا. ثم قال قال ابن عقيل: وقد شذ جرها للضمير كقوله: فلا والله لا يلفي أناس فتى حتىك يا ابن أبي زياد. ابن أبي زياد هذا هو الممدوح. ثم قال: ولا يقاس على ذلك، يعني هذا يحفظ ولا يقاس عليه، لا تتكلم به ولا تكتبه، ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم، بعضهم قال لا بأس يقاس لكن هذا غير صحيح. ولغته ذيل إبدال حائها عينا. هذيل القبيلة التي أشرنا إليها في الدرس الماضي يقلبون حاءها عينا، فبدلا من أن يقولوا حتى يقولون عتى عتى، واضح؟ طيب، ولا أدري هل هي موجودة الآن عند بعض اللهجات، لا أدري. طيب، لكن هذه اللغة قديمة، لغة هذيل إبدال حائها عينا. وقرأ ابن مسعود، لأن ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي من هذه القبيلة، قرأ هكذا: فتربصوا به عتى عتاحين عتاحين. عجيب ها. ذكر أبو حيان، حاشية، ذكر أبو حيان في البحر المحيط، هذا تفسير، تفسير أبو حيان مطبوع، طبع بتحقيق الشيخ التركي في دار هجر على ما أذكر، تفسير ضخم، تفسير لغوي نحوي. ذكر أبو حيان في البحر المحيط في كلامه على قوله تعالى عتا حتى حين أن ابن مسعود كان يقرأ عتا بإبدال حائها حتى عينا، وهي لغة هذيل، وأقرأ بذلك، فكتب إليه يأمره أن يقرأ بلغة قريش حتى لا بلغة هذيل كذا. وأغفل اسم الكاتب، يعني من الذي كتب له وأمره بهذا؟ قال: وهو عمر رضي الله عنه، كما في خبر ساقه ابن أبي عطية، ابن عطية في تفسيره. إذن خلصت القصة هذه، أن الأمير، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بلغه أن عبد الله بن مسعود يقرأ بهذه القراءة التي توافق لغة قبيلته، قبيلة هذيل، فكتب له رسالة يأمره بأن يترك القراءة بهذه الطريقة الهذيلية، وأن يقرأ الآية على طريقة قريش وهي حتى. نعود إلى ابن عقيل. إذن قال: وأما الواو، إذا ننتقل الآن إلى حرف جديد وهي الواو. هل الواو تأتي حرف جر؟ نعم. متى وكيف؟ قال: وأما الواو فمختصة بالقسم. طيب، إذا هذه واو قسمية لا علاقة لها بواو العطف. وكذلك التاء تأتي بالقسم، ولا يجوز ذكر فعل القسم معها. فعل القسم لا يذكر، لكن المقسم به يذكر. فلا تقول أقسم والله، هذا خطأ. لماذا؟ لا تجمع بين فعل القسم وحرف القسم. فعل القسم أقسم، حرف القسم الواو، لا تجمع بينهما. طيب، بل تكتفي بالواو فتقول والله، واضح؟ هذه لغة العرب. ولا تقول أقسم تالله، نفس المشكلة، لأنك جمعت بين فعل القسم وحرف القسم وهذا لا يجوز. طيب يا شباب، ثم قال: ولا تجر التاء إلا لفظ الله. التاء التي هي حرف قسم لا تدخله إلا على كلمة الله، يعني لا تقول مثلا تل عزيز، تل عزيز، أو تل كريم، أو تل رحيم، يعني تقسم بأسماء الله عز وجل غير لفظة الله بالتاء، هذا لا يجوز إلا في لفظة الله. طيب، وسيأتي ما فيها من استثناءات وشذوذ. طيب، ولا تجر التاء إلا لفظ الله، فتقول تالله لأفعلن، وهذا كثير في القرآن، قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف، وتالله لأكيدن أصنامكم، إلى آخره، ذكر في أكثر من موضع في القرآن، تالله لأفعلن. وقد سمع جرها لرب مضافا إلى الكعبة. إذن سمع من كلام العرب أنهم أدخلوا التاء على كلمة رب بشرط أن تكون كلمة رب مضافة إلى الكعبة. إيش قالوا؟ قالوا تربي الكعبة، تربي الكعبة. إذن أدخلوا التاء على غير لفظ الجلالة، وهذا خلاف العادة، لكنهم أدخلوا على كلمة رب وأضافوا كلمة رب إلى الكعبة. هذا حكاه الأخفش، حكاه الأخفش كما ذكر ذلك المرادي في شرحه. إذن قالوا تربي الكعبة، وهذا معنى قوله والتاء لله ورب. وسمع أيضا تالرحماني، تالرحماني، هذا قليل أيضا سمع، لكن الأكثر هو تالله، لكن تالرحماني قليل، وترب الكعبة أيضا قليل. طيب، ونبه في شرح ابن عقيل أيهما أقل من في شرح ابن هشام على القطر، نبهنا هناك أيهما أقل من الآخر. طيب، وسمع أيضا الرحماني، وذكر الخفاف في شرح الكتاب ذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك أدخلوا تاء القسم على كلمة حياتك وهو ليس كلمة الله ليس كلمة رب مضافا إلى الكعبة ولا هو كلمة الرحمن. هذا إيش قال؟ وهذا غريب. ما معنى تحياتك؟ معناها وحياتك. وهذا الآن عندنا كثير العامة يقسمون بحياة الشخص فيقولون وحياتك، يعني يحلفون بحياة الشخص المخاطب. طيب، وهذا شرعا لا يجوز طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي حديث آخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني شركا أصغر. إذن تحياتك معناها وحياتك وحياتك. طيب، وهذا غريب. ثم قال ولا تجر ربا. الآن انتقلنا إلى حرف جديد وهو ربا، ربا التي تفيد التقليل. طيب، نقول الآن ربا تأتي حرف جر، واعلم الآن أنها لا تجر إلا النكرة. قال ولا تجر ربا إلا نكرة، يعني لا يجوز أن تقول ربا زيد. لماذا؟ لأن زيد معرفة، لكن ربا رجل نعم يجوز. نحو ربا رجل عالم لقيت، ربا رجل عالم لقيت. نعم. طيب، إذن هنا نلاحظ أن رب دخلت على نكرة، وهذا معنى. طيب، وهذا معنى قوله وبرب منكرا، أي واخصص برب النكرة. طيب، قبل أن نكمل هناك حاشية مفيدة للعلامة الخضري، يقول ولا تجر رب إلا نكرة أي موصوفة غالبا. لو لاحظتم هنا رب رجل عالم، طيب رب رجل هذا مجرور لفظا برب، طيب وعالم هذا صفة لرجل، فهو يقول الخضري عادة إذا جاء اسم مجرور برب عادة يأتي بعده صفة، فنلاحظ هنا عالم صفة لرجل. وقد تكلمنا عن رب في الدرس السابق لما بينا هل هو حرف أصلي أم زائد أم شبيه بالزائد، تقدم الكلام عنه لما قسمنا هذه الأقسام. طيب، إذن يقول خلاف المبرد كما تسيل ولا تتعلق بشيء، ولا تتعلق بشيء، وإنما نعم وإنما تدخل لإفادة التكفير غالبا. إذن يا شباب، هل لها متعلق؟ لا، ليس لها متعلق. طيب، هل لها معنى؟ نعم لها معنى. طيب، الشيء الذي ليس له متعلق ولكن له معنى، هذا ماذا سميناه في الدرس الماضي؟ ماذا سميناه؟ هذا سميناه الشبيه بالزائد، ومثلنا عليه بمثالين، مثلنا بلعل، لعل الله فضلكم علينا، ومثلنا أيضا بربة، وهذا تجدونه في صفحة رقم 7 في نهاية الصفحة آخر سطر. طيب، إذن ربا يا شباب حرف جر شبيه بالزائد، شبيه بالزائد. ما معنى شبيه بالزائد؟ يعني له معنى وهو التقليل. طيب، ولكن ليس له متعلق، فنقول ربا حرف جر شبيه بالزائد ورجل مجرور، وهذا الجار مجرور ليس له متعلق، ليس له متعلق. طيب، طيب، ما معنى الآن؟ هذا الآن المهم، ما معنى ربا؟ هل ربا تفيد التقليل أم تفيد التكثير؟ يعني عندما تدخل ربا على شيء، أنا عندما أقول ربا رجل عالم لقيته، هل هذا اللقاء للرجل العالم كثير أم قليل؟ هل أنا أريد أن أخبر بكثرة هذا الشيء أم بقلته؟ قال الخضري وإنما تدخل لإفادة التكثير غالبا، يعني الغالب في كلام العرب أن ربا تستعمل لتكثير الشيء. فأنا عندما قلت رب رجل عالم لقيت أريد أن أخبر بكثرة وقوع هذا الشيء مني. طيب، هذا هو المعنى الكثير لها، الغالب لها. وهناك معنى آخر سيأتي، كحديث يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. نعم، يا رب كاسية في الدنيا، كاسية هذا مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا على أنه إيش؟ مبتدأ. أين خبره؟ عارية، خبره عارية. طيب، إذن يا رب كاسية في الدنيا عارية في عارية يوم القيامة، نقول رب هذا حرف جر وكاسية اسم مجرور لفظا لأنه حرف جر شبيه بالزائد، فنقول اسم مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا على أنه مبتدأ. وفي الدنيا جار مجرور وعارية خبر ويوم القيامة ظرف. المعنى الثاني من معاني ربا تأتي ربا للتقليل، تأتي ربا للتقليل يعني لتقليل المعنى أو لتقليل الحدث، وهذا قليل. إذا نقول تأتي للتكثير كثيرا وتأتي للتقليل قليلا، سهلة هذه، سهلة الحفظ. مثاله قول الشاعر: ألا رب مولود وليس له أب. كم مولود عندنا ليس له أب؟ هذا كثيرا قليل، قليل جدا جدا جدا، وذلك المولود هو عيسى عليه السلام، مولود ليس له أب. إذن هذا قليل. إذن رب هنا إيش؟ للتقليل. طيب، وذي ولد لم يلده أبوان. من عندنا الولد الذي ليس له أبوان؟ آدم عليه السلام. هذا كثيرا قليل، قليل. واضح إخوان؟ ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان. طيب، فائدة تتعلق برب: هناك لغات كثيرة لرب، يعني كيف ننطق رب؟ هل نقول رب، رب، ربة؟ طيب، نشدد الباء أم لا نشدد الباء؟ هناك 17 لغة، تخيلوا في هذه الكلمة الواحدة 17 لغة، بل ذكر السجاعي أن فيها 18 لغة، وقد سردها كلها الخضري في حاشيته. مثلا ضم الراء رب، رب، ويجوز فتحها رب. طيب، مجردة من التاء يجوز ربتها، ويجوز رب مع تاء وبدون تاء، إلى آخره. لغات كثيرة تجدونها عندكم في الحاشية. طيب إخوان، الآن نكمل مع ابن عقيل، نعود إلى ابن عقيل. قال: ولا تجر رب إلا نكرة، نحو رب رجل عالم لقيت. نقول رب حرف جر شبيه بالزائد، رجل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، عالم نعت لرجل، لقيت جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. وهذا معنى قوله: وبرب منكرا، أي واخصص برب النكرة. وقد شذ جرها الضمير، وقد شذ جرها ضمير الغيبة، يعني من الشذوذ أن تدخل رب طيب على ضمير الغيبة، هذا الشاذ. لأن رب قلنا الأصل أنها تدخل على إيش؟ على اسم ظاهر، لكن أن تدخل على ضمير طيب هذا شاذ. وقد ورد في كلام العرب أنهم أدخلوا رب على ضمير الغيبة. ما معنى ضمير الغيبة؟ يعني ليس ضمير متكلم ولا ضمير خطاب، كقوله: واه رأبت وشيكا صدع أعظمه، وربه عطبا أنقذت من عطبه، من عطبه. الشاهد واضح جدا، وهو قوله: وربه، ربه، أدخل الشاعر حرف الجر رب على ضمير وهو ضمير غيبة، وهذا شاذ. قائل هذا البيت ذكره ثعلب لكن لم يعزه لقائل معين. رأبت، رأبت الشيء يعني أصلحته، من رأب فلان الصدع إذا أصلحه وجبره. وشيكا يعني سريعا، عطبا يعني هالكا، من عطبه مصدر بمعنى الهلاك، العطب هو الهلاك، تقول هذا شيء معطوب يعني فاسد وهالك. المعنى: رب شخص ضعيف أشفى على الهلاك والسقوط، فجبرت كسره ورشت جناحه. واهن رأبت، واهن رأبت وشيكا صدع أعظمه، وربه عطبا أنقذت من عطبه. طيب، نقول ربه عطبا، رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد، والضمير هذا في محل جر برب، وله محلان، له محل جر برب وله محل رفع بالابتداء كما قلنا قبل قليل. عطبا هذا ما إعرابه؟ تمييز، تمييز. طيب، الشاهد جدا واضح لكم، وهو قوله: ربه عطبا، حيث جر رب الضمير وهو شاذ. واعلم أن العلماء قد اختلفوا في هذا الضمير ربه، اختلفوا في هذا الضمير الذي تدخل عليه رب، هل هو معرفة أم نكرة؟ لماذا اختلفوا؟ نحن قلنا قبل قليل لكم إن رب لا تدخل إلا على إيش؟ على النكرات. طيب، فلما يقول الشاعر ربه، ماذا ارتكب من محظور؟ محظورين: المحظور الأول أنه أدخله على ضمير، ورب لا تدخل على ضمير. المحظور الثاني أن الضمائر معارف أم نكرات؟ معارف. بل هي من أعرف المعارف. فلذلك اختلف العلماء في رب إذا دخلت على الضمير، هل يبقى هذا الضمير معرفة أم إنه صار نكرة بعد دخول رب عليه؟ الجمهور ذهبوا إلى أنه معرفة، وذهب ابن عصفور والزمخشري إلى أنه نكرة، وهذا يكفيكم. طيب نكمل الآن مع ابن عقيل. واهن رأبت وشيكا صدع عظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه، كما شذ جر الكاف له كقوله خل الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو قرى أو أقربا، كها أو أقربا. أين الشاهد؟ هنا يتكلم ابن عقيل رحمه الله تعالى عن حرف الجر الكاف، فهو يقول كما أنه قبل قليل قلنا لكم إن رب دخلت على الضمير شذوذا، فاعلم أن هذا له نظير، ونظير ذلك الكاف. فالكاف أيضا قد سمع في كلام العرب دخوله على الضمائر رغم أنه لا يدخل على الضمائر، فأنت تقول زيد كالبدري أو زيد كالأسدي وهند كالبدري، طيب فتدخل الكاف على اسم ظاهر، لكن هل تدخل على الضمير؟ يعني هل يجوز أن تقول كهو كهو كهو أو كاكا أو إلى غير ذلك كما فعل الشاعر هنا مثلا كها، أدخل الكاف على الضمير، هذا ما حكمه؟ شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. هذا البيت للعجاج يصف حمار وحش وأتونه يعني أنثى، وقد أراد هذا الحمار ورود الماء معهن فرأى الصياد فهرب بهن، هذا معناه خلى الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا. الذنابات جمع ذنابة أو ذنابة بالكسر، وهي آخر الوادي الذي ينتهي إليه السيل، وقيل اسم مكان. كثبا أي قريبا، أم أو عال وهي هضبة في ديار بني تميم، والمعنى أنه جعل في هربه الذنابات عن طريقه في جانب شماله قريبا منه، وجعل أم أو عال في جانب يمينه قريبا منه قربا إلى آخره. طيب ما هو الشاهد؟ كها كها، هذا هو الشاهد، أدخل الشاعر الكاف الذي هو حرف جر أدخله على الضمير وهو الشاهد. طيب هل هذا له نظير أيضا؟ قال في الحاشية ونظير هذا الشاهد قول أبي محمد اليزيدي اللغوي معلم المأمون بن الرشيد، شكوتم إلينا مجانينكم ونشكو إليكم مجانيننا، فلولا المعافاة كنا كهم ولولا البلاء لكانوا كنا. واضحة؟ فلولا المعافاة كنا كهم يعني كنا مثلهم، ولولا البلاء لكانوا كنا أي لكانوا مثلنا. ومع ما في البيت من شذوذ لغوي أو نحوي إلى أن البيتين لطيفان في الحقيقة. شكوتم إلينا مجانينكم ونشكو إليكم مجانيننا، فلولا المعافاة كنا كهم ولولا البلاء لكانوا كنا. إذن الشاعر أدخل الكاف على ضميرين، ومثله أيضا قول الآخر لا تلمني فإنني كاكا فيها أي مثلك فيها، إننا في الملام مشتركان. واضح أخوان؟ طيب نعود إلى ابن عقيل. خل الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا، وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا. البيت من أرجوزة لرؤبة ابن العجاج يصف حمارا وأتنه أيضا. طيب الشاهد قوله كهو وكهن، أدخل كاف الجر على ضميرين في موضعين، وهذا إيش؟ شاذ، شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال ابن عقيل ولا ترى بعلا ولا حلائل كهو ولا كهن إلا حاضلا. طيب البعل هو الزوج، وهذا بعل شيخة يعني زوجي. الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة أيضا، وحلائل أبنائكم يعني زوجات أبنائكم. كهو أي كالحمار الوحشي، ولا كهن أي كالأتن، والأتان هي أنثى الحمار. حاضلا إلا حاضلا أي إلا بعلا مانعا أنثاه من التزوج بغيره كالعاضل. طيب ثم قال الخضري وعلم أن جر الكاف لضمير الغيبة المتصل خاص بالضرورة عند البصريين، فيجوز استعماله فيها حتى لنا، والكوفيون لا يخصونه بهم، وجرها لغيرهم من الضمائر شاذ نثرا ونظما، كقول الحسن، يبدو أنه الحسن البصري، أنا كك وأنت كي، أنا كك وأنت كي، يعني أنا مثلك وأنت مثلي، وقولهم ما أنا كأنت وما أنت كأنا، وقولهم ما أنا كإياك وما أنت كإياي، يعني هذا الكلام عجيب. طيب، إذا نعود لابن عقيل، ولا ترى باب علم ولا حلا إلاك هو ولا كهن إلا حاضلا، وهذا معنى قوله وما رووا البيت، أي والذي روي من جر رب المضمرة نحو ربه فتن قليل، ربه فتن، هنا هذا مثال من ابن مالك، رب أدخلها على الهاء وهذا شاذ، نعم هذا مثال، ربه فتن قليل، وكذلك جر الكاف المضمر نحو كها، ثم قال بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نف وشبهه فجر، نكيرة كما لباغ من مفر. هذا البيت فيه قصة، وقوله ما لباغ من مفر، هذا مثال مثله ابن مالك على المسألة، يقولون إن أحد طلابه كان يقرأ عليها الألفية، وهذه قصة ذكرها شيخنا العيوني في تحقيقه على ألفية ابن مالك، أذكر أنه ذكرها في المقدمة ووثقها يعني بالمصادر. المهم ما لباغ من مفر، فكان الطالب يقرأ عليه الألفية حتى وصل إلى هذا البيت رقم 370، فقرأها الطالب هكذا، وزيد في نف وشبه فجر نكيرة كما لباغ من مقر، الطالب قرأها هكذا بالقاف والبيت إيش بالفاء، فصحح له بمالك، قال له لا، قل ما لباغ من مفر، الباغي هو الظالم، طيب ما لباغ من مفر، فقال الطالب يا شيخنا الباغي ليس له مفر ولا مقر، يريد أن يقول إيش، إن المعنى واحد، يعني لماذا تدقيق، المعنى واحد والبيت لا ينكسر فمشها يعني، فقال له ابن مالك، وهذا يعني يدل على، وصدق ابن مالك في هذا وهو دقة الأمانة العلمية، حتى لو كان كلامك صحيحا أثبت النص كما هو، ثم إذا عندك شيء اكتبه في الحاشية، لا تغير النصوص، لأن هذا تراث يجب أن يحافظ كما هو عليه. فقال له ابن مالك قل ما لباغ من مفر، فقال يا شيخنا الباغي ليس له مفر ولا مقر، يعني المعنى واحد، فقال له ابن مالك صدقت، ولكني أنا ما قلت إلا مفر، يعني إيش، يعني لا تقولني ما لم أقله، أنا قلت مفر خلاص قل مفر، واضح. لذلك يعني ما نراه في بعض التحقيقات المنظومات أو تحقيقات بعض المتون التراثية كذا، نجد بعض المحققين يغير بعض النصوص بحجة أن فيها مخالفة عقدية أو مخالفة لغوية، هذا لا يجوز، إذا عندك تعليق أو نقد أو أي شيء اكتبه في الحاشية، لكن النص نفسه لا يغير. الشرح، قال العلامة بن عقيل تجيء من للتبعيض، دخلنا الآن في مبحث جديد وهو معاني من، من حرف من حروف الجر، من أشهر معاني، من أشهر حروف الجر. ما معنى من؟ عندما تستعمل العرب من في الجملة ماذا تعني بها؟ نقول من تأتي للتبعيض، وتأتي لبيان الجنس، وتأتي لابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا، وفي الزمان قليلا وزائدة. هذا الآن العناوين، وإليكم التفاصيل، إليكم التفاصيل. فمثالها للتبعيض، كيف أعرف أن من هنا تفيد التبعيض؟ أولا دعونا نأخذ المثال، قولك أخذت من الدراهم، ما معنى أخذت من الدراهم؟ يعني أخذت ليس كل الدراهم وإنما بعضها، فمن هنا للتبعيض. طيب فأنت عندك 100 درهم أخذت منها واحدا، فتقول أخذت من الدراهم يعني بعض. كيف أعرف أن من للتبعيض؟ قال الخضري علامتها صحة حلول بعض مكانها، يعني تحذف من وتضع مكانها بعض، اقرأ الجملة أخذت بعض الدراهم، استقام أو لا استقام، إذا استقام إذا معناها من للتبعيض. هل وردت في القرآن؟ نعم، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس أي وبعض الناس يقول آمنا بالله، طيب ليس كل الناس وإنما بعضهم. دعونا ننتهي من معاني من التي سيريدها ابن عقيل، ثم نزيد عليها معان أوردها في الحاشية. دعونا ننتهي أولا من ابن عقل حتى يكون الدرس مرتبا. إذن فرغنا من المعنى الأول وهو التبعيض. المعنى الثاني قال: ومثالها لبيان الجنس. كيف أعرف أنها لبيان الجنس؟ له ضابط سنعرفه. قال قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. أوثان يعني الأصنام. هل يمكن أن يكون المعنى عياذا بالله أن من للتبعيض؟ هل يمكن أن يكون المعنى عياذا بالله هكذا: فاجتنبوا الرجس بعض الأوثان؟ هل الله تعالى يأمرنا باجتناب بعض الأوثان وإتيان بعض؟ عياذا بالله لا يمكن. إذا ما نوع من هنا؟ نقول من هنا لبيان الجنس، أي جنس الشيء الذي يأمرنا الله باجتنابه. فاجتنبوا الرجس، الرجس من ماذا؟ بين لي جنس الشيء الذي أجتنبه، فقال لك من الأوثان. طيب عندي خاتم، طيب هذا الخاتم من أي جنس صنع؟ تقول خاتم من ذهب، أي صنع من جنس الذهب، فهو ليس للتبعيض وإنما لبيان جنس الشيء الذي صنع منه. كيف، ما هو علامة صحة، ما علامة من البيانية؟ تسمى من الجنسية ومن البيانية، لها عدة أسماء. حاشية: وعلامتها صحة الإخبار عما قبلها بما بعدها. كيف؟ كقولك في الآية التالية: تستطيع أن تحول الرجس إلى مبتدأ وتحول الأوثان إلى خبر ويستقيم الكلام، فيصبح المعنى هكذا: الرجس، ما هو الرجس؟ الأوثان. الرجس الأوثان، يعني الرجس هو الأوثان، كأنه قال فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. واضح؟ كأنه قال هكذا، فكأنه قال الرجس الأوثان، الرجس هي الأوثان وهو الأمثال. واضح؟ وقد أنكره أكثر المغاربة. طيب، يعني كأنهم أنكروا هذا الضابط. طيب نكمل. إذن ومثلها لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. المعنى الثالث: ومثالها لابتداء الغاية في المكان. ابتداء الغاية في المكان، ابتداء الغاية قد يكون في المكان وقد يكون في الزمان. أما في المكان فقوله تعالى، قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طيب من أين ابتدأت رحلة الإسراء والمعراج؟ من المسجد الحرام. طيب إلى أي غاية انتهت؟ إلى المسجد الأقصى. إذن هذه الآية فيها مثالان، مثال لمن وهي التي نحن فيها، ومثال لإلى، وسيأتي الكلام عن إلى، تأتي إلى لانتهاء الغاية. إذن من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية. إذن ما معنى من المسجد الحرام؟ أي ابتدأت غاية الرحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام. وعبر الخضري بتعبير جميل لكلمة الغاية وهو تعبير أوضح، قال: الغاية معناها المسافة، المسافة، انتهاء الغاية أي انتهاء المسافة. تمام، فلك أن تعبر بهذا، لكن التعبير الأشهر هو الغاية. طيب إذن هنا مسجد الحرام، طبعا لا نلاحظ أنه عبارة عن مكان وليس بزمان. قال: ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومثالها لابتداء الغاية في الزمان، طيب لكن هذا قليل، لذلك هو مخالف للبصريين إلا الأخفش. قال في الحاشية: خلافا للبصريين. خلافا البصريين، ما معنى خلاف البصريين؟ يعني خالف البصريون في هذه المسألة فقالوا إن من لا تأتي لابتداء الغاية في الزمان وإنما تأتي للمكان فقط. طيب، وخالف في هذا من البصريون إلا الأخفش. وقولهم مردود. قال المرادي يعلل رد قول، لماذا قول البصريين مردود؟ قال: لكثرته نظما ونثرا، يعني أراد كثرة وروده. ونحن قلما نخالف البصريين لو تلاحظون، قلما نخالفهم، العادة أننا نوافقهم ونخالف الكوفيين، لكن على كل حال هنا خالفهم في الحاشية. طيب نأخذ مثالهم من القرآن، قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى. طيب متى بدأ هذا التأسيس؟ قال: من أول يوم. إذن هذا من الابتداء الغاية، الابتداء غاية التأسيس على التقوى. هذا طيب كلمة أول يوم، يوم زمان أم مكان؟ زمان. إذن هذا دليل على أن من تأتي لابتداء الغاية في الزمان، خلافا لمن؟ خلافا للبصريين إلا الأخفش. وهذا رد على البصريين الذين زعموا أنها لا تأتي في الزمان وإنما تأتي فقط في المكان كما في آية سورة الإسراء السابقة. وقول الشاعر تخيرنا من أزماني، تخيرنا هكذا بتغيير صيغة بالمجهول، تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. البيت للنابغة من قصيدة له مطلعها قوله كليني، وهذا البيت مشهور جدا جدا في كتب الأدب وهي من الأبيات المشجية. كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي، وصدر أراح الهم عزب زاح الهم عزب همي كذا، تطاول فيه الحزن من كل جانب، أو كما قال نسيته الآن. تخيرنا من أزمان يوم حليمة، يوم حليمة هو يوم من أيام العرب المشهورة، حدثت فيه حرب طاحنة بين قبيلتين، قبيلة لخم وغسان، وحليمة هي بنت الحارث بن أبي شمر الغساني. أضيف اليوم إليها، لماذا يقال يوم حليمة؟ لأن أباها فيما ذكروا حين اعتزم توجيه جيشه إلى المنذر أمرها فجاءت فطيبتهم، وفي يوم حليمة ورد المثل ما يوم حليمة بسر يضرب للأمر المشتهر المعروف والذي لا يستطاع كتمانه. تستطيع أنت أن تستعمل هذا المثل في أي موقف مشابه، فإذا كان الشيء ليس بسر وإنما الكل يعرفه ورأيت شخصا يحاول أن يتكتم عليه قل له يا أخي ما يوم حليمة بسر، يعني هذا شيء معروف وذائع. وقبل البيت المستشهد به قوله فهم يتساقون المنية بينهم بأيديهم بيض رقاق المضارب ولا عيب فيهم، هذا البيت من أشهر أيضا أبيات الشعر الجاهلي ومن أشهرها ذيوعا، ولا عيب فيه وفيه شاهد بلاغي ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وهذا البيت استشهدنا به في علم البلاغة وأيضا ورد ذكره في صحيح البخاري، بيت مشهور جدا. يقول سيوفهم هذه ليس فيها إلا عيب واحد، أن فيها آثار القتال وفيها يعني خدوش تبين كثرة قتالهم وتبين شجاعتهم، هل هذا عيب؟ هذا ليس عيبا، هذا مثل لما تقول أن فلان ليس فيه عيب إلا أنه طيب ولا عيب في فلان إلا أنه كريم. طيب، وهذا الأسلوب أيضا ورد في القرآن ويسميه البلاغيون، له نوعان، هو تأكيد الذم بما يشبه المدح وتأكيد المدح بما يشبه الذم. تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. طيب، ما هو الشاهد في هذا البيت إخوان؟ قال في الحاشية قوله من أزمان، حيث وردت من لابتداء الغاية في الزمن، هذا جائز عند من؟ جائز عندنا أو عند ابن عقيل، وليس جائز عند البصريين إلا الأخفش. وفي المسألة كلام طويل الذيل عميق السيل، وتلخيصه أنه قد ذهب جمهور الكوفيين وأبو العباس مبرد والأخفش وبن درستويه من البصريين إلا أن من قد تأتي لابتداء الغاية في الزمن، ومال إلى هذا المحقق الرضي وهو الذي ذهب إليه ابن مالك وابن هشام، وذهب جمهور البصريين إلى أنها لا تجيء لذلك، واتفق الجميع على أنها تأتي لابتداء الغاية في الأمكنة، ومثلنا عليه بإيش يا شباب؟ بآية الإسراء، والأحداث والأشخاص. هذا تلخيص المسألة، نكمل الآن مع العلامة بن عقيل. وقول الشاعر تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. التجارب جمع تجربة. ومن الأخطاء الشائعة تجربة ضم الراء، وهذا غير صحيح، وقد ضبط خطأ في طبعة الخضري. طيب، ثم قال ومثال الزائدة، أي قد تأتي من زائدة، مثاله ما جاءني من أحد، فمن هنا زائدة. ما ضابط الزائدة؟ قال العلماء ضابط الحرف الزائد ما كان إدخاله وإخراجه سواء. فأنت عندما تقول ما جاءني من أحد كما لو قلت ما جاءني أحد، المعنى العام لم يتغير، العام. لكن ما الفائدة من كلمة من؟ للتأكيد، للتأكيد. إذن هي زيدت للتأكيد وليس لها معنى غير التأكيد، إذن ليس لها معنى وليس لها متعلق، لذلك هو حرف جر زائد. ما جاءني من أحد أصله ما جاءني أحد، وأحد فاعل، لذلك نقول أحد مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا. ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين، أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة، يعني لا يجوز ما جاءني من زيد، لا يجوز لأنه معرفة. الثاني أن يسبقها نفي أو شبهه. أين النفي؟ ما. طيب، شبه النفي، ما معنى شبه النفي؟ قال والمراد بشبه النفي النهي، نحو لا تضرب من أحد، هذا مستقيم. والاستفهام نحو هل جاءك من أحد، إذا النفي نهي استفهام يجوز. غير ذلك يعني أن لا يسبق بشيء هذا عندنا لا يجوز. وزيد شرط ثالث، وهو كون مجرورها فاعلا كما رأينا في المثال الأول، أو مفعولا، مثل أن تقول لا تضرب من أحد يعني لا تضرب أحدا، فهنا الاسم مفعول به، أو مبتدأ مثل ماذا؟ مثل أن تقول مثل قول الله عز وجل وقد أورده عندكم في الحاشية هل من خالق غير الله. هل حرف استفهام لا محل له من إعراب، من خالق جار مجرور ومن هنا زائدة ليس لها متعلق وليس لها معنى إلا التأكيد. خالق مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا لأنه مبتدأ، وغير الله خبر. غير الله يبدو أنه صفة، هو صفة، ويرزقكم هو الخبر، والله أعلم، راجعوها لتأكدوا منها. المعنى هكذا، هل خالق غير الله يرزقكم؟ هل خالق غير الله يرزقكم؟ هذا هو المعنى. إذن لا تأتي من زائدة عند جمهور البصريين إلا بشرطين، أن يكون مجرور بها نكرة، الثاني أن يسبقها نفي أو شبه النفي، وقد مثلنا على ذلك كله. طيب، عندنا حاشية هنا رقم واحد، وزيد ثالثا وهو كون مجرورها فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، مثلنا على الثلاثة. قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر، ما إعراب من ذكر؟ نقول في محل رفع فاعل. طيب، يعني أصله ما يأتيهم ذكر. هل تحس منهم من أحد؟ ما إعراب من أحد؟ مفعول به، أصله هل تحس منهم أحدا. الثالث هل من خالق غير الله؟ ما إعراب من خالق؟ نقول مبتدأ، أصله هل خالق غير الله. طيب، إذا كانت من زائدة هل معناها هي عبث ليس لها معنى؟ لا، إياك أن تظن هذا، هي لأن هذا عياذا بالله يعني معناها نسبة العبث واللغو إلى كتاب الله عز وجل، هذا ضلال مبين. إذن لماذا يقول النحاة هذا زائد؟ مشكلة كلمة زائد توهم بعض الطلبة أنه لا فائدة منه ولا معنى له. لا، هو له معنى، معناه التوكيد، لكن ليس له معنى آخر غير التوكيد. يعني باختصار كما عبر عنه العلماء في الدرس السابق كما قلنا، ليس له معنى خاص. ما معنى ليس له معنى خاص؟ يعني ليس للتبعيض، ليس لبيان الجنس، ليس لبيان ابتداء الغاية، ليس لكذا وكذا، ليس له معنى خاص، وإنما هو لأجل تأكيد معنى موجود في الجملة. واضح شباب؟ إذن عندما نقول نحن ما جاءني من أحد وما جاءني أحد، أن المعنى واحد، نقصد أن المعنى واحد، نقصد أن المعنى واحد في الجملة. لكن عند التدقيق وعند التحقيق قولنا ما جاءني من أحد آكد من قولي ما جاءني أحد. واضح يا إخوان؟ لذلك قال عندكم في الحاشية: والمعنى المستفاد من زيادتها أحد أمرين. واحد أو ألف: التنصيص على العموم. التنصيص على العموم أي عموم المعنى المذكور وشموله كل أفراد الجنس المذكور، وعلامته دخولهما على نكرة ليست لازمة للوقوع بعد النفي، وهي لا تدل على العموم بنفسها، كقولك ما جاءني من رجل. إذن لما أقول أنا ما جاءني من رجل، هذا نص لا يحتمل التأويل، فأنه يفيد العموم، عموم المعنى ما جاءني من أحد إطلاقا. والمعنى الثاني هو التأكيد، تأكيد التنصيص على العموم، وذلك بدخول على نكرة لا تستعمل إلا بعد نفي أو شبه من نفي نهي أو استفهام. وهذه النكرة تدل بنفسها على العموم، وهذا قد درسناه في أصول الفقه لو تذكرون، أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم. واعلم أن زيادتها لفظا أو إعرابا لا يقتضي أن دخولها وعدمه صيان، بل لها كما رأيت عمل معنوي، حيث يختل مراد القائل بإسقاطها. طيب نكمل الآن مع ابن عقيل. قال: ولا تزاد في الإيجاب، يعني لا تأتي من زائدة في الإيجاب، الإيجاب الذي هو عكس النفي، ولا يؤتى بها جارة لمعرفة، فلا تقول جاءني من زيد. ما المشكلة في هذه الجملة؟ مشكلتان: المشكلة الأولى أن زيد معرفة وهذا لا يجوز، لابد أن يكون نكرة. المشكلة الثانية أنه لم يسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام، فهو كلام مثبت وهذا أيضا لا يجوز. هل هناك خلاف؟ نعم، خلافا للأخفش، خلافا للأخفش، أجازه الأخفش والكسائي وهشام، أجازوا زيادتها بدون شرط، وقد وافقهم الناظم في كتابه التسهيل، وقال في شرحه لثبوت السماع بذلك نثرا أو نظما، وصحح سيوطي هذا المذهب في البهجة المرضية. خلاص، إذن فيها خلاف قوي، ورأيتم أن ورأيتم كيف أن الأئمة قد قالوا به. خلافا للأخفش، وجعل منه قوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم. الأخفش يزعم أن من هنا زائدة، وها هي قد دخلت على معرفة، ذنوبكم معرفة لأنه مضاف إلى ضمير، وها هي قد جاء في سياق الإيجاب. واضح؟ هذه الآية حجة للأخفش ومن معه، لم يشترط أي شرط من الشرطين المذكورين في الشرح. الجمهور بماذا يجيبون عن الآية؟ يقولون: لا نسلم لك أن من زائدة، بل نحن نعتقد أن من الواردة في هذه الآية هي من تبعيضية، فالمعنى يغفر لكم من ذنوبكم معناه يغفر لكم بعض ذنوبكم، وليس المعنى كما زعم الأخفش يغفر لكم ذنوبكم وأن من زائدة، هكذا زعم الأخفش، لكن الجمهور يقولون لا، هذا الكلام غير صحيح. طيب فإن اعترض علينا الأخفش وقال: طيب أليس الله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ فالله يغفر كل الذنوب، كيف تقولون إن المعنى يغفر لكم بعض ذنوبكم؟ هذا يعارض تلك الآية، صح؟ نجيب ونقول: لأن هذا لنا معشر الأمة المحمدية، يعني غفران جميع الذنوب هذا خاص بالأمة المحمدية، والأولى لأمة نوح، يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم هذا لأمة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يعني هم لا تغفر لهم يعني جميع الذنوب، وإنما تغفر لهم بعض الذنوب. وجاء في كتاب الإتقان للسيوطي عن بعضهم أن يغفر لكم إذا جاءت هكذا يغفر لكم حيث كانت للمؤمنين تجرد عن من، بخلافها للكفرة تفرقة بينهما. يعني يقول أنه جاء في الإتقان أن إذا جاء القرآن لفظة يغفر لكم من ذنوبكم مع كلمة من، فاعلم أن من للتبعيض وأن المقصود بها الكفار، وأما إذا كان يغفر لكم ذنوبكم يعني كلها فهذا للمؤمنين. على كل حال هذا المسألة تتعلق بعلم التفسير وفيها بحث طويل ليس هذا محله الآن، المهم أن تعرفوا أن يغفر لكم من ذنوبكم هل من هنا زائدة أم للتبعيض. الأخفش يرى أنها زائدة بناء على مذهبه الذي لا يشترط الشرطين المذكورين، وأما عند الجمهور فهم يشترطون وجود شرطين، وهو أن يكون المجرور بها نكرة وأن يسبقها نفي أو نهي، وبناء على هذين الشرطين لا يجوز عند الجمهور أن تكون من هنا زائدة، بل يجب أن تكون تبعيضية. وقال في المقام العقيل: وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها، ومنه عندهم قد كان من مطر أي قد كان مطر. فعند الكوفيين قد كان من مطر جائز عندهم. لماذا؟ لأن مطر نكرة، فهم يشترطون، يعني يقولون يجوز أن تأتي من زائدة إذا كان في سياق الإجاب بشرط أن يكون المجرور نكرة. مثال: قد كان من مطر. ماذا نلاحظ؟ وجود النكارة في مطر، والسياق هو سياق ماذا؟ إيجاب. فهذا جاء. فصارت الأقوال كم الآن؟ 3. قول الجمهور وهو اشتراط شرطين. القول الثاني قول الأخفش لا يشترط شيئا. الأخفش طبعا معه جماعة. طيب القول الثالث قول الكوفيين الذين يجيزون أن تأتي من زائدة في سياق الإيجاب بشرط أن يكون المجرور نكرة. واضح أخوان؟ طيب نعود الآن إلى هذه المعاني التي ذكرها الشارح لمن. قبل أن ننتقل إلى حرف جديد نريد أن نستدرك بعض المعاني الأخرى التي ذكرها العلماء لمن. نحن ذكرنا هنا إيش؟ التأتي للتبعيض، لبيان الجنس، ابتداء الغاية المكانية، ابتداء الغاية الزمانية، وزائدة. هذه 5 معاني. نزيد الآن عندكم في صفحة 15 الحاشية رقم 3 ذكر هنا 4 من المعاني، وسيستدرك بخامس هو البدل عما قريب. طيب ويستدرك عليه ورودها ظرفية، يعني تأتي من ظرفية. ما معنى ظرفية؟ يعني تأتي من بمعنى في. مثال: ماذا خلقوا من الأرض؟ وهذا كثيرا ما تشكل على الطلبة، كيف يعني ماذا خلقوا من الأرض؟ لكن لما نقول لك إن من بمعنى في ستفهم الآية. اقرأ الآن الآية، يعني اقرأ الكلام بوضعي فيه يصبح المعنى هكذا: ماذا خلقوا في الأرض؟ اتضح لك المعنى الآن؟ اتضح. طيب وتأتي من أيضا سببية، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم ماذا حصل لهم؟ أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. فالخطيئة سبب والإغراق نتيجة أو مسبب. الثالث وتأتي بمعنى عن، نحو قول الله عز وجل: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي كنا في غفلة عن هذا. لاحظ كيف هذه الأشياء توضح وتفسر لك المعاني أكثر. طيب وتأتي أيضا من بمعنى الباء، كقوله تعالى: ينظرون من طرف خفي. المعنى: ينظرون بطرف خفي، فمن هنا بمعنى الباء. المعنى الأخير تأتي من بمعنى على، تأتي من بمعنى على. هذا يعني كيف، انظروا كيف تتناوب حروف الجر، هذا يأتي مكان هذا وهذا يأتي مكان هذا، كقوله تعالى: ونصرناه من القوم. هذا أيضا من يقرأ القرآن بتأمل يستغربها، كيف نقول؟ هل أنت تقول نصرت من زيد على عمر، أم تقول نصرت زيدا على عمر؟ صح، فاستعمال نصرت، استعمال حرف الجر من مع الفعل نصر غريب، لكن هذا من إبداع القرآن. ونصرناه من القوم، من هنا بمعنى على، فالمعنى هكذا: ونصرناه على القوم الذين كذبوا. واضح يا شباب؟ جميل جدا. إذن بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث. نقف عند قول مالك للانتهاء حتى، أي نقف عند معاني حتى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.